لئن صبرتم فهو خير لكم. كتاب صبر وكو ده ډېر غوړه د تاسو لپاره. کوم دې کېږي شورا 41 وها هنا لم يذكر الصبر او دلته کې صبر دې کرنا کوي چې څوک دې سره جنگ کوي هغه سره جنگ وکړي. فمن نقطة فديك سنقطة ده سرموني او جواب لیو که جواب سور نحل چنی اغا مکی ری سور نحل مکی ری او وقت مسلمانان کمزور ہو حدیث ویلو شو چې تاسو سره ظلم کوي تاسو به صبر کوه. او بقره چې ده بقره دی که نه دا مدنی دی جواب باندې پوه شوې سوره نحل څه دی مکی دی مکه کې حدیث کمزور ہو کنه او دا سوره بقره سره مدنی دی ته غلبه حاصله وه نو چې غلبه راته حاصله نه وي څوک دې صدقه وکړي وي الله دا سره خوښ شه الله دې لاسونه مات کړه څنګه چې دغه خیر کې که نه شي مېلوله او چې دې وسوره شي بیره باندې پیوځه نه چمبړ کېږي والبقره تو مدنیت وکانت الغلبة للمؤمنین هو غلبة المؤمنين دفارة فأمرهم الله بأخذ البدن منهم فسمر كود بيت الله فأكبر أسر البدن لكافران ورتوه رشو وقاتلوا في سبيل الله تسجنكوا فلا نالاك الذين دها كسان سرا يقاتلونكم تسجنكوا تاسو سرا ولا تعتدوا تاسو ظلم مکوئ زیاتی مکوئ په ماشومانو په ښځو په شیخانو پیرانو بوډاګانو باندې ان الله بشک الله لا يحب المعتدين محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. رب کریم فرمایل وقتلو قدر کې نا کافرانو مشرکانو منافقانو لرا حيث سخفتموهم فکم دې کې چې تاسو طاقت پیدا شي په دوی باندې او اکثر تفسیر کې حيث وجدتموهم فکم دې کوم چې ومتنو بس اما څه ته جواب حيث سقفتموهم فكم نكي شستا ستا قد فيدا شي فدمي باني وابتدر ورحان سبت الله خبر مروكي ترجمة بكل آخر كي ناكسر بكير پختو خبر ورنانا ما تيب بڑي رخان لكو وي بي خزوني سي دين را فغلو او غلو لو باسي خزوه فغلوه وينس فغلوه او غلولو باس او ما ذا كل كل غلولو باس ايو مرضي ته نه غل نه قران كل كده ما ده استاذ خبره ده سكه خوانا كده ساقبتموهم واخرجوهما او باس دي مشركان لرا من حيث اخرجوكم ده وجد دينا شركم نه او باس دي تاسو لرا والفتنة دا فتنة شدا كودي وي شدا دانت مسلمانان وي ودي ديويني توي ما تولا تاسر ويني نتويرو انو سخ كار كوي والفتنة فتنة دا كفر و شرك اشد من القتل دا دير سخت دا قتلنا فتنة شدا دا دير سخت دا سشن دا قتلنا ما تقرأ يوك استوويش تتوري ديك نبازخ وصر فين دمين تسخت وصر قدن بو صابت په سوبر بوډا کو کوتی خو چې وجه نه او اسیر انده را رنده کوم ورګو دته ترانځو ور په پلان ډاکټر قابل نه ودا سي دوي بده کې چې دا مبره ونه غره په دادي چې کوم فساد خورو په فري سره باندې سره مړ کې دوه نه غره او وی به مسلمانانو ګور دا قتل کی دا خو خو کار نن کله ذات زون انت پسند او رب کریم وتو چې تاسو کوم فتنه خوروي کنه دا دې قتل نه سخت والفتنه دو اشد من القتل فتنه چې دا ډېر سخت دا نه قتل نه ولا تخادلوهم وتاسو قتال مكوي عند المسجد الحرام فخواد مسجد حرام كي حتى يقاتلوكم ترضي بركو چرت جنگو كدوير تاسو سرا فيه فدحك مسجد حرام فخواكي مسلمان تبشي چتاس رو مسجد حرام فخواكي جنگ مكوي خوك دين سرقی بس بیفی بسم اللہ كوي فإن قاتلوكم أو كشرت جنكي تاسو سرا فاقتلوهم لتاسو جنكي تدوي سرا كذلك جزاء الكافرين دارنگي سزا أو بدل لتكفر كونكو فإن انتهوا ربي كريم فرمي كشرت دي ونشفل عن الكفر دا كفرنا أو يا عن قتالكم دا قتال استاسنا بالإيمان فإيمان سرا تا کافران مشرکان نکو دین کفر و شرک نمانش یا دیمانش استاس رقات بقتال نتاس و قتلینا فا ان اللہ غفور رحیم بیشک اللہ فاق بیا بخشش ورا دی و رحم والا دی و قاتلوهم و جنگ و درک مشرکان و کافران و یهود سرا حتى لا تكون فتنة ترضي فرش فاتنش فتنة ويكون الدين لله أو شغل بد دين الله شد خلفك دين بحر ذك غالب ويم مقام لديك لكي ودى لخد دين غالب أنا لرس عدالت تدفع بدا انگریس قانون تدفع بدا خد قانون دا خدای قانون چه دی؟ آقا ما تخت گردول دی لرد میکنه دا قانون چه شرقی کورت والی فیصله او که دو سپریم کورت دی کنه یو شرقی دی بلانگریز دی چه شرقی کورت والی فیصله او که ناغا با چیلنج که بسه که پا انگریزی که کو انگریزی و نفاس که خسی ری که فاسه نکه نفاس که دفعی او پا انگریزی قانون که حافظ قرآن او عالم دا سپریم کورت جد نشه جوڑه دی ویرد جذبات خیری بخلق دل کی اتا ظلم نسبت کی نو دیتا گو رہے جی فَإِنْ اِنْتَحَوْا كُشَرْتَ دِيمًا أَشْفَلْ لَكُفَرْنَا يَدَ قَتَرْ كُرُسْتَاسُنَا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او شِغَلْ بَرْدِنَّا اللَّهِ فإن انتهوا كشرت ديمن أشمل عن القتال والشرك لا وسرك هاب كشرت ديمن أشمل لقتلنا ودشرنا فلا عدوان نفس الظلم نشتر إلا على الظالمين مگر فظلم كون كواني الشهر الحرام مياشتي عزت من دے فبدل میاشت فبدل دمیاشت عزت من نکری اترجمہ ترکی الشہر الحرام میاشت عزت من دے بالشہر الحرام دا فبدل دمیاشت عزت من نکری یہ صدور میں اشتر حرمت تھی نمبر ایک دل قیادہ نمبر دو ذو الحجة محرم او رجب سمني كن او سم تري حرمت تدين كي جنگ خلنا ري بكار خو قدير وان شروع واجر نمبر بيبا سرنكي تيما كوا قدير سرنكولا بيبا سرنكي ترجمه مانی پوشو الشهر الحرام میاشت عزت من دی بشهر الحرام فبدل آدم میاشت دا عزت من نکری والحرمات قصاص او عزت نطول نبدل دی نطول عزت نشید آئی بدل باغستر اشی بدل اشتا دا عزتونو ټول څه شي بدن نه حرمت کوم کوم حرمت الشهر ویږي حرمت الشهر حرمت البلد حرمت الاحرام فمن اعتدى عليكم اعتدت زياتكم فتاسم عندي فاعتدوا عليه نتاسم زياتكم بدني سراح بمثل ما اعتدى عليكم فمثل لا اعتكم ظلم كرد فتاسم عندي واتقوا الله اجري كذا الا نام وسط بدل غسل شريدا حکومت ذمہ داری دی کنا جو کس خپل بدل اخلي دا ذمہ داری چې دا د عدالت او حکومت انفرادي اختیار نشته په بدل غسترو کې خو دا چوس خلک د انفرادي ځان له بدل اخلي کسونی تورې کوي کنه دا ته فکر چې ته مصر بر انصاف نه کیږي اسې پیسې ملګي او بدل عمرانه نه اخلي هغه وی راشه سړیا ماورا عدالت څوک کار کوي دا هغه د دې وجه کې چې ته انصاف نه ملایوي واتقوا الله يريد أن واعلموا فوها شيء أن الله مع المتقين شبه شك الله فقد التقوى كون كسرني وأنفقوا أو خرج كوي مؤمنان في سبيل الله فلا رد لك ولا تلقوا بأيديكم او تاسو ما چوي مغرد وي بأيديكم لا سنخفل إلا التهلكت حلاكت تخفل ناس دن حلاكت مغرد وي ولا تلقوا تاسو مغرد وي بأيديكم فلا سنخفل بعد إلا التهلكت حلاكت التهلكك وحلاكك سفرك ستوك نشتر نوري كي التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه ما يمكن الاحتراز عنه تدعينا ذن بشكو الله سيدة ممكن والهلكة ما لا يمكن وهلكة عيت وجهي ممكن نہیں پتہ ڈیر ہوتا ہے انہوں کی چھلی گی جی ولا تلقوا بعينيكم تسمعوا الضي نخبر الاسلمان الا التهلك هلاك تعالى نزلك بترك الانفاق والجهاد بترك الانفاق والجهاد جهاد نکے کافر بدر مادر آخی جی خرچ نکے ملک پر کمزور طالب مجا والی کمزور طالب مجا والی خرچ کوا لگے تنخواہ بھی حالات خرابی گی دے با پڑھن بھی سب کے ناس کی تو بیغم ازان نگر دے پا پڑھو دے با ڈزیگ ولا تلقوا تصرف ولا تزن هلاك التمغر ذوي بترك الانفاق والجهاد فبره حضر الانفاق ماندي او الجهاد ماندي نمبر تین واصلاح المال او فاصلاح دمان کی چخفل مال روندے روندے روندے او ایتا ملتنا تباکی یو کس سروجی ورن دی ہے دا وہ دا خخت او پر طرف کے ماس کو دار پیشو سن جڑی ہوتی رہی او تھا پتا چلے شوگر پندو سونا سیوا دے چے ورن دی شے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه اخفل لا سدان هلاكت تمور ذوا ہے پپل لاس باندې پیشو سن جڑی ہوتی رہی رمی و وعدے کے میں خدمت کرو یا بل کا سو شو گڑے تباہ کرو میں تو خدای غر کا روز مفر مرے یا ما تو جس سے سی سی سی سی مجمع کے نہ سعودی کا نہ ام بے فرم وہ جا سر تڑا ما چہرہ واپس ہوئی خر کسان ول تجی مگر او يسير كمال شو هذه خدمت يا بس دي مو مجرد راشد نم شهادت كرزي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نور من المراقان وركي وأحسنوا نيك كويب إن الله بشكل لفاك يحب المحسنين محبة كيد نيك كون كسرى بشكل لفاك ومن أنخوتي الحمد لله.